يا عامر الدنيا ترى الوقت غدار، خسران يا من بعدينا الدنيا. لا غرد القمري على الدار يدعار، ركب رديه ضامر كل موحى. لجا ضمير هاض من باب الأشعار، أمواج من صدري تقرع النقصا. أنس بصدري كوكب انت وما فار، مثل القدر يطفر على النار تنضى. من ونت ونيت ما وقت الأسحار، ونت فطي من جاير الحزن يبرى. ونت اللي راح للهند سفار، هبت عليها الريح والموج غبار. وانسال بجدار الدار مع غاصتي سار، خابت يدين اللي بعيد ترجى. أونت اللي من سنين نبهزار، جاء الطبيب ولا عرف غاية دواء. أونت اللي حط في حبس جبار، جرمه كبير وراعي الحبس جافا. من ونت يبسر مزهير الأشجار، يا ناس من مثلي صبر المجا. أبتي من الوجلة على قد ما صار، كل على قده شكا من رزايا. ضماير وقلق والعين تلقى براعين زنجار، يا حرام علي النوم ما قلت محلى. يا قبر جيتك في دج الليل خطار، بشوف من حطاو وسده زوايا. أشوف من سقى كمل بجمار، قال انت شوقه قلت يا قبر ليا. قلت انت زح مني وخلت تخطار، حرام عينك بس فر ما تحلى. والله لولا اني حليم وصبار، والله مثبتني بدينا وتقوى. لولا الحياة لابني على القبر لي دار، وتم عنده جاي مجلس ما تعدى. مرحومي يلي ما بعد حاسله جار، الله يلم بشملنا عقب فرقه، الله يلم بشملنا يا مال أبرار في ظل سدر المنتهى.